هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأحيي الإخوة والأخوات جميعا في سياق دراستنا لمادة المصطلح في للمستوى الثاني في قسم الدعوة، وهذه هي الحلقة السابعة من حلقات شرح مفردات هذا المقرر. كنا تكلمنا أيها الإخوة في الحلقة واللقاء السابق عن أحد أنواع الحديث الضعيف من جهة السقط في الإسناد، وهو الحديث المعضل، وهو الحديث المعضل. وذكرنا في بيان هذا النوع من أنواع علوم الحديث أولا معناه، تعريف المعضل، ومتى يكون الحديث معضلا، والأمر الثاني بذكر مثال على الحديث المعضل من كتب السنة، ثم بينا حكم الحديث المعضل من حيث القبول والرد ووجه ذلك أو تعليل ذلك، ثم تكلمنا في نقطة أخيرة عن مسألة كيف يعرف ويميز الحديث المعضل، كيف يعرف الحديث المعضل. وفي هذه الحلقة إن شاء الله نواصل الأنواع المتبقية للحديث الضعيف من جهة وجود سقط في السند، لأنه كما ذكرنا وكررنا في أكثر من حلقة أن الضعف في الأحاديث يكون في الجملة بأحد سببين، إما جرح في الراوي أو سقط في الإسناد، والسقط هذا يختلف باختلاف موضعه. ومن هنا اصطلح العلماء أو ابتكروا مصطلحات لأنواع هذا السقط الذي يوجد في الأسانيد. نتحدث في هذه الحلقة عن النوع الثالث، وهو المعلق. وكثيرا ما نسمع الأحاديث المعلقة، وعلقه البخاري وهو حديث معلق ونحو ذلك، فهذا المصطلح ما المراد به وما حكمه ما درجته؟ هو محل حديثنا إن شاء الله في هذه الحلقة. فأولا، النقطة الأولى كالمعتاد نعرف بهذا المصطلح، لأننا في مادة المصطلح، فهذا أحد أنواع علوم الحديث وهو المعلق. والمعلق في اللغة اسم مفعول من علق، اسم مفعول من علق، يعني علق الشيء بالشيء إذا أناطه وربطه به وجعله معلقا. والسند يسمى معلقا لأنه يعني أشبه ما يكون بالمروحة، مثلا المروحة معلقة بالسقف، فطرفها الأعلى موصول، أما طرفها الأدنى الذي من أوله فهو منقطع عن الأرض، هناك فراغ. فكذلك السند، شبه هذه الصورة بالسند أنه معلق، لأنه من الأعلى متصل، لكن من الأسفل من أوله يكون هناك انقطاع وفراغ. فهذا هو معنى الحديث المعلق في اللغة، وبالتالي يتضح لنا المعنى الاصطلاحي فيمكن أن نعبر عنه. فنقول إن تعريف الحديث المعلق عند علماء المصطلح والحديث هو ما حذف من مبدأ إسناده راو فأكثر على التوالي، ما حذف من مبدأ إسناده راو فأكثر على التوالي. فإذا نلاحظ أن القيد والشرط الذي لا بد منه ليوصف الحديث والسند بأنه معلق أن يكون هذا المحذوف والساقط من مبتدأ الإسناد من أوله، بخلاف المرسل الذي يكون السقط من آخره، فهما متقابلان من جهة محل السقط. المرسل يكون السقط في آخر الإسناد، والمعلق يكون السقط من أول الإسناد، من أول الإسناد. ويعني المعلق سواء كان الساقط واحدا، قد يكون الساقط واحد فقط شيخ المصنف وبقية السند موجود، وقد يكون الساقط أكثر من ذلك، بل ربما لو سقط جميع الإسناد، لو أسقط المؤلف جميع الإسناد فهذا يسمى معلقا، بأن يقول المصنف صاحب الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فهذا معلق لأنه حذف من مبدأ إسناده راو فأكثر على التوالي، فبالتالي تحقق ضابط الحديث المعلق وشرطه فيوصف بأنه معلق. فإذا في المعلق لا ينظر إلى العدد، وإنما ينظر إلى المكان، أن يكون السقط من مبتدأ الإسناد من أول الإسناد فهذا معلق، سواء كان واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو كل الإسناد من أوله إلى آخره، فهذا كل هذا يسمى حديثا معلقا لأنه حذف من مبدأ إسناده راو فأكثر على التوالي، فهذا هو المعلق. النقطة الثانية المثال، وبالمثال يتضح المقال. فنضرب مثالا على الحديث المعلق. من أمثلة الحديث المعلق ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح، قال: باب ما يذكر في الفخذ، عقد ترجمة، والأبواب في البخاري تسمى التراجم، ولهذا يقال فقه البخاري في تراجمه. قال: باب ما يذكر في الفخذ، ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفخذ عورة. هكذا قال الإمام البخاري، ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفخذ عورة. فهذا الحديث المتن الفخذ عورة هو موجود في صحيح البخاري، أنت تقرأه في صحيح الإمام البخاري، لكن لا يقال رواه البخاري، لا يقال رواه البخاري. لماذا؟ لأنه لم يسنده، فأنت تقول رواه البخاري لما كان مسندا، هذا هو الذي رواه البخاري، يعني على شرط الإمام البخاري، تقول أخرجه البخاري، رواه البخاري في الصحيح. إذا وجدت الحديث والخبر مسندا من الإمام البخاري إلى صاحب المتن، إلى صاحب المتن، فهذا هو الذي يقال فيه رواه أو أخرجه الإمام البخاري. لكن في مثل هذا المثال، هذا يقال ذكره البخاري تعليقا أو رواه معلقا، لابد من التقييد، لابد من التقييد بذكر التعليق وأنه معلق، حتى لا يفهم أنه إذا قلت رواه البخاري أنه على شرط الإمام البخاري، ونحن نعلم أن البخاري من اشترط شرطه في الصحيح من أقوى الشروط، وأجمعت الأمة على قبول ما جاء فيه، وأن الحديث التي فيه في أعلى درجات الصحة من حيث الجملة والعموم، فهذا لا ينطبق على الأحاديث المعلقة. هذا الكلام السابق هو في الأحاديث المسندة، أما الأحاديث المعلقة التي حذف من مبدأ إسنادها راو فأكثر فهذه تسمى معلقة، ولا ينطبق عليها شرط الحديث الصحيح. فإذا هذا المثال مثال على المعلق، ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش أن المسلم قال: الفخذ عورة. هذا معلق حذف من مبدأ إسناده أكثر من راوي، من شيخ المصنف إلى الصحابي، إلى الصحابي، كل هؤلاء محذوفون، ثم إنه علقه بصيغة التمريض كما سمعنا. مثال آخر، طبعا هذا المثال نجد أن الإسناد تقريبا ساقط، كل طبقات الإسناد ساقطة ما عدا الصحابي. مثال آخر قول الإمام البخاري أيضا في صحيحه: وقال عفان حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراني أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. هذا حديث في صحيح الإمام البخاري لكنه معلق. قال الإمام البخاري: وقال عفان حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر. فالإمام البخاري رحمه الله حينما ننظر في ترجمته وطبقته نجد أنه لم يدرك عفان بن مسلم الذي علق عليه الخبر، عفان بن مسلم لم يدركه الإمام البخاري، وإنما يروي عنه بواسطة، فبالتالي نعلم أن هناك سقط من مبدأ الإسناد وهو راو واحد، فهذا إذن معلق، مثال على المعلق بسقط راو واحد، والمثال السابق بسقط أكثر من راو. هذان مثالان على الحديث المعلق، مثالان على الحديث المعلق. النقطة الثانية بعد أن علمنا تعريف الحديث المعلق ومثال الحديث المعلق، نتكلم على حكم الحديث المعلق، ما حكمه من حيث القبول والرد. الحديث المعلق كما هو معروف من خلال الدراسة والتقسيم هو من أنواع الحديث الضعيف، من أنواع الحديث الضعيف. لماذا؟ لأنه فقد شرطا من شروط القبول التي ذكرت في الصحيح والحسن، وهو اتصال السند، اتصال السند. فنحن ذكرنا أن من شروط الحديث والصحيح، من شروط الحديث الصحيح والحسن أن يكون الإسناد متصلا. فإذا نظرنا إلى صورة المعلق هذه نجد أنه انخرم هذا الشرط، تخلف هذا الشرط وهو الاتصال لوجود السقط من مبدأ الإسناد. فلما وقع السقط في الإسناد حكم على هذا الإسناد بأنه ضعيف، حكم عليه بأنه ضعيف. وهذا الساقط مجهول، نحن لا نعلم حال هذا المحذوف الذي سقط من مبدأ الإسناد، قد يكون ثقة وقد يكون مجروحا ضعيفا، فبالتالي يحكم على هذا الإسناد بأنه إسناد ضعيف، بأنه إسناد ضعيف. هذا من حيث التأصيل، من حيث التأصيل. المسألة والنقطة الثالثة وهي مسألة سبب التعليق. قد يقول قائل: لماذا يعلق المصنف الحديث ما دام أنه كتاب مسند ويروي الأحاديث بالأسانيد كالإمام البخاري، لماذا يذكر يسقط مبدأ الإسناد ويروي هذا الحديث معلقا بحذف أوله سواء كان راويا واحدا أو أكثر من راوي كما سبق؟ فأقول جوابا على هذا السؤال: إن التعليق له عدة أسباب، منها على سبيل المثال أولا أن يكون التعليق بسبب كون الحديث ليس على شرط المصنف كالإمام البخاري. الإمام البخاري له شرط متين في الحديث الصحيح، فلا يورد من الأحاديث المسندة إلا ما كان على شرطه، وشرطه له ضوابط. فقد يكون هناك حديث مناسب للباب والترجمة التي عقدها لكن ليست على شرطه، فبالتالي لا يورد هذا الحديث مسندا، وإن كان هو عنده رواية الحديث بإسناده لكنه لا يورده مسندا. لماذا؟ لأن الحديث ليس على شرطه، فلا يريد أن ينسب إلى كتابه ما ليس على شرطه، فماذا يفعل؟ يعلقه، يعلقه فيكون تابعا، يعني مع الترجمة، ليس حديثا مستقلا أصلا كالأحاديث الأخرى التي يسوقها بأسانيد لنفسه. فهذا سبب إذن معتبر ومهم في سبب التعليق، سبب من أسباب التعليق، وهو كون الحديث المعلق ليس على شرط المصنف، وهذا جلي واضح في صحيح الإمام البخاري. فهناك أحاديث يوردها الإمام البخاري لمناسبتها للتراجم لكنه يعلقها. لماذا يعلقها؟ لأنها ليست على شرطه، ليست على شرطه في الصحيح. السبب الآخر من أسباب تعليق الأحاديث قصد الاختصار، وهذا أيضا واقع في صحيح الإمام البخاري. ولهذا نجد في صحيح الإمام البخاري لمن طالع الصحيح نجد أن هناك حديث معلقة في عدة مواضع من الصحيح، يكون يعلقها الإمام البخاري في موضع ويصلها في موضع آخر، يعني يكون هذا الحديث معلقا في مكان لكنه موصول في إسناد الإمام البخاري على شرطه في موضع آخر. لماذا علقه؟ طيب نقول لقصد الاختصار، لأنه لو أراد، لأنه يكرر الأحاديث، طبعا منهج الإمام البخاري تكرار الأحاديث في الأبواب بحسب مناسبتها وتعلقها بهذه الأبواب، فحينما يكرر هذه الأحاديث لو ساقها بإسناده الذي هو لنفسه في كل المواضع ربما طال الكتاب، فمن باب الاختصار يعلق، يحذف مبتدأ هذه الأسانيد فلأجل أن يختصر حجم الكتاب. هذه أبرز وأشهر الأسباب التي لأجلها يقع التعليق في الأحاديث. فإذا المعلق الذي حذف من أول الإسناد راو فأكثر يقع لعدة أسباب، من أبرزها وأشهرها هذان السببان: إما أن يكون الحديث المعلق ليس على شرط المصنف صاحب الكتاب، أو أن يكون لقصد الاختصار وعدم الإطالة والإملال للقارئ. نعم. النقطة الثالثة، إذا تصورنا معنى المعلق والمراد به وضابطه، فأين نجد هذه الأحاديث المعلقة، أو بعبارة أخرى مضان المعلقات؟ مضان المعلقات، الحقيقة أن من أراد أن يقف على الأسانيد المعلقة فأشهر وأكثر الكتب التي ضمت المعلقات هو صحيح الإمام البخاري، ولهذا من عرف بالإمام البخاري وكتابه لابد أن يعقد مسألة أو نقطة في المعلقات في صحيح الإمام البخاري ومنهجه في تعليق الأحاديث وأنواع المعلقات ونحو ذلك من المسائل، لأنه أكثر رحمه الله من ذكر وإيراد الأحاديث المعلقة في الصحيح. فأكثر الكتب وأبرزها، أكثر الكتب وأبرزها وأشهرها في الأحاديث المعلقة هو الجامع الصحيح للإمام البخاري. أما صحيح الإمام مسلم فهي قليلة، وكذلك في بقية الكتب الستة تقل الأحاديث المعلقة في تلك الكتب. والمعلقات في صحيح البخاري طبعا التي هي أشهر وأكثر فيها تفصيل كما ذكرت، فهناك ما علق بصيغة التمريض، وهناك ما علق بصيغة الجزم. بصيغة الجزم يعني أن يبنى الفعل المعلوم، يعني يقول وقال وذكر ونحو ذلك. والمعلق بصيغة التمريض أن يبنى الفعل للمجهول، وقيل وحكي وذكر ويذكر ونحو ذلك. والمعلقات في صحيح البخاري لها تفصيل من حيث صحتها وقبولها، في تفصيل عند علماء الحديث ليس هذا محله، وإنما يرجع إلى كتب المصطلح التي فصلت في هذا. ومن أراد التوسع والاستزادة فإنه يحال إلى مقدمة فتح الباري المسمى هدي الساري الحافظ بن حجر، فإنه رحمه الله أبدع وأفجاد وأفاد في الكلام على المعلقات في صحيح البخاري وتقسيمها والكلام عليها بأمثلتها بما لا مزيد عليه. فطالب العلم الذي يهم هذا الموضوع أحسن ما يحال عليه في هذا إلى هذا الكتاب هدي الساري مقدمة فتح الباري للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله. وكذلك يلحق بالمعلقات البخاري بلاغات الإمام مالك. الحقيقة الإمام مالك في الموطأ، كتابه الموطأ المشهور، يورد البلاغات، بلغني عن كذا، بلغني عن فلان ونحو ذلك. فهذه البلاغات في الحقيقة هي ملحقة بالمعلقات، موضوعنا في هذه الحلقة. البلاغات، بلاغات الإمام مالك في الموطأ هي في الواقع من قبيل المعلق، هي من قبيل المعلقات. نعم. النقطة الثالثة أو الرابعة في هذا البحث، بل الخامسة عفوا، لأن ذكرنا النقطة الأولى مسألة التعريف، تعريف الحديث المعلق، والنقطة الثانية التمثيل عليه، ذكرنا مثالين على الحديث المعلق ثم ذكرنا في النقطة الثالثة حكم الحديث المعلق، هل يقبل أو يرد، ما درجته من حيث القبول. ثم ذكرنا في النقطة الرابعة سبب التعليق، لماذا تعلق الأحاديث ولا تذكر مسندة. والنقطة الخامسة مضان المعلقات. ذكرنا أن أبرز كتاب هو صحيح الإمام البخاري. فالنقطة الثالثة إذن هي مسألة نربط الكلام هذا بما سبق في الحلقة الماضية وهو المعضل. فما العلاقة بين المعلق والمعضل، وهل يلتقيان أو يفترقان أو ماذا؟ فنقول المعلق والمعضل بينهما عموم وخصوص من وجه، بينهما عموم وخصوص من وجه، بمعنى أنه قد يجتمعان في صورة وقد يفترقان أيضا. فمثال ذلك اجتماع المعضل مع المعلق، يجتمعان في صورة واحدة، وهي إذا حذف من مبدأ الإسناد راويان متواليان، يعني بمعنى أنه أول الإسناد سقط راويان فأكثر، فهذا معضل لأنه سقط راويان فأكثر على التوالي، ومعلق لأنه حذف من مبدأ الإسناد أكثر من راوي، فبالتالي هذا الإسناد يوصف بأنه معلق وأيضا يوصف بأنه معضل، فاجتمع الوصفان أو المصطلحان المعضل والمعلق في هذا الإسناد. ويختلفان إذا حذف من وسط الإسناد مثلا، إذا حذف من أثناء أو وسط الإسناد راويان فأكثر على التوالي فهذا معضل وليس بمعلق. معضل لماذا؟ لأنه حذف منه راويان فأكثر على التوالي، وليس بمعلق لماذا؟ لأن السقط والحذف لم يكن من مبدأ الإسناد، فبالتالي يوصف بكونه معضل ولا يوصف بكونه معلقا. والعكس كذلك، صورة ذلك إذا حذف من مبدأ الإسناد راو واحد فقط، فإذا حذف من مبدأ الإسناد راو واحد فقط فهذا يسمى معلقا ولا يسمى معضلا. لماذا نسميه معلق؟ انطباق التعريف حذف من مبدأ إسناده راو فأكثر على التوالي، هنا حذف من مبدأ الإسناد راوي فبالتالي يسمى معلق ولا يوصف بكونه معضلا. لماذا؟ لأن المحذوف والساقط واحد فقط، والمعضل لا بد فيه أن يكون راويان فأكثر على التوالي. فإذا ننتبه إلى الفرق لأجل التطبيق، هذا يهمنا في التطبيق. فالعلاقة بين المعلق والمعضل عموم وخصوص وجهي، يجتمعان في صورة ويفترقان أيضا كل منهما في صورة لوحده، كما سبق التمثيل قبل قليل. يجتمعان متى؟ في صورة إذا حذف من مبدأ الإسناد راويان فأكثر على التوالي فهذا معضل معلق، ويفترقان كما ذكرنا. فهذا إذن ما يتعلق بمبحث الحديث المعلق في مصطلح الحديث، وهو أحد أنواع الحديث الضعيف بسبب سقط في الإسناد. خلاصة الكلام في هذا الموضوع في النقاط السابقة، وهي النقاط السبع نقاط أو ست نقاط. النقطة الأولى تعريف الحديث المعلق ما هو ضابطه، والنقطة الثانية مثال الحديث المعلق، وذكرنا مثالين من صحيح الإمام البخاري، مثال على سقط في جميع الإسناد إلا سوى الصحابي، ومثال على ما سقط من مبدأ إسناده راو واحد فقط فيما نقلناه عن الإمام البخاري قال وقال عفان حدثنا صخر إلى آخره. النقطة الثالثة حكم الحديث المعلق، ما حكم الحديث المعلق. والنقطة الرابعة سبب التعليق، لماذا يعلق المصنف الحديث ولا يذكره بإسناده، وذكرنا سبب ذلك سواء في البخاري أو في غيره. طبعا المعلقات قد توجد البخاري، لكن أكثر وأشهر كتاب فيه المعلقات هو الجامع الصحيح للإمام البخاري. والنقطة الخامسة مضان المعلقات، أين توجد؟ ذكرنا أنها أكثر ما توجد في صحيح الإمام البخاري. واعتنى الحافظ ابن حجر أيضا بتتبع المعلقات جميعا في صحيح الإمام البخاري، وأفردها بمصنف مستقل سماه تغليق التعليق، تغليق التعليق، ذكر من وصل هذه المعلقات، وهو كتاب مطبوع في 5 مجلدات. والنقطة الأخيرة العلاقة بين المعلق والمعضل، وذكرنا أن بينهما عموم وخصوص من وجه، فيجتمعان في صورة ويفترق كل منهما في صورة. فهذا ما يتعلق بهذا المبحث، ونكمل إن شاء الله بقية المبحث في الحلقة القادمة. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. Thank you.